بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله: الفصل السابع فيما يجتنبه من أراد الأضحية. نعم، الشيخ عليه رحمة الله سيتكلم في الفصل السابع على أحكام حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وقد مر معنا شيء كثير من أحكام حديث أم سلمة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت بلاد الحجة أو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، إلى آخر هذا الحديث. ومر معنا الكلام على الخلاف في رفعه ووقفه، قلنا أنه من قبيل المرفوع الذي لا إشكال فيه، الذي لا إشكال فيه كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. فالمصنف عليه رحمة الله يقول: فيما يجتنب من أراد الأضحية. ومر معنا أن هل أراد بمعنى من أحضر أضحية، أو من اشترى أضحية، أو من كان له أضحية، أو أنه عزم على أنه سيضحي، عزم على أنه سيضحي وقصد أنه سيضحي. فإذا دخلت عليه العشر، هل الواجب عليه الإمساك أو لا يمسك حتى يكون معه الأضحية، أي قد اشترى ماذا؟ أضحيته وعينها، اشترى أضحيته وعينها. وسبب هذا الخلاف ألفاظ في صحيح الإمام مسلم، سبب هذا الخلاف ألفاظ في صحيح الإمام مسلم، فيها من كان له ذبح أو من كانت له أضحية. وأيضا مما يساعد على هذا المعنى أن الأحكام لا تتعلق قبل مجيء الأضحية، قبل مجيء ماذا؟ الأضحية. كيف يمسك وهو الآن معين أضحية ولم يكن بيده ماذا؟ أضحية. فكيف تأتي الأحكام قبل الأضحية؟ وهكذا كما في باب الإحرام، ممن أراد الحج والعمرة، فإن الإنسان قد يريد الحج والعمرة إلى الآن لا يكون يعني ماذا؟ معتمرا، ولا يكون حاجا، ولا يدخل ماذا؟ النسك بمجرد أنه يريد الحج والعمرة حتى يدخل في النسك وهو يريد الحج والعمرة. فهذا يدل على هذا المعنى. فعلى هذا يعني خلاف بين العلماء سببه ورود ألفاظ في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هل يكفي العزم والإرادة أن الإنسان سيضحي فإذا دخلت عليه العشر التزم بأحكامها، أو أنه إذا عزم وأراد أن يضحي لا يكون يعني ماذا؟ مضحيا إلا بوجود الأضحية، فتترتب عليها حينها تترتب حينها أحكامها، بمعنى أن الأحكام لا تأتي إلا بعد تعيين الأضحية أو بعد تعيين المذبوح. فالأول يدل على احتمال، والثاني نص فيما يتعلق بالمسألة، يعني الألفاظ الذي جاءت فيها من كان له ذبح أو من كانت له ماذا؟ أضحية، كانت له ماذا؟ أضحية. والحديث الأول الذي فيه أراد فيه احتمال وهو ظاهر، والثاني يعتبر ماذا؟ نصا في المسألة، والخلاف عند وجود الظاهر والنص يرجع إلى ماذا؟ إلى النص. وأيضا المعنى يساعد، وهو كيف تتقدم الأحكام على ما يتعلق بالأضحية. الإنسان ما عنده أضحية إلى الآن، فكيف يلتزم ماذا؟ الإمساك. كيف يلتزم ماذا؟ الإمساك قبل مجيء ماذا؟ الأضحية. وإنما الأحكام تتعلق بالأضحية، تتعلق بالأضحية. سبب الإمساك عن بشره وشعره هي وجود ماذا؟ الأضحية، إذا أراد أن يضحي. على كل هذه مسألة، وأكثر العلماء على الإرادة، على مجرد أنه أراد أن يضحي وعزم على أنه يضحي فأخذوا بظاهر الأحاديث، لكن بعض الألفاظ تدل على المعنى الثاني، تدل على المعنى ماذا؟ الثاني. فإذا احتاط الإنسان وقد عزم على أنه يضحي ويريد ماذا؟ الأضحية، فأمسك وأخذ بظاهر الحديث، ما ينكر ماذا عليه. فالشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل يريد الكلام على أحكام المضحي، أي من أراد أن يضحي وقصد أن يضحي، فما هي الأحكام التي تتعلق به عند هذه الإرادة وعند هذا ماذا؟ العزم. وتأمل في قول الشيخ عليه رحمة الله من أراد أن يضحي، أي فيما يجتنبه من أراد الأضحية، وهذا الأمر يتعلق بالمضحي خاصة، أما المضحى عنه فلا يدخل في هذه الأحكام، وهو ظاهر حديث مسلم كما سيأتي، المضحى عنه لا يدخل في هذه ماذا الأحكام، وإنما المضحي خاصة. هذا من حيث ظاهر اللفظ، وأما من حيث المعنى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن أزواجه كما سيأتي، ولم ينقل أنه أمر أزواجه بالإمساك عن الشعر وعن البشر وعن الأظفار، لم يأمرهم فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، فدل على أن هذا خاص بالمضحي خاصة لا يتعلق بالمضحى عنه. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يكون وكيلا عن غيره فلا يتعلق الأحكام به، لا تتعلق الأحكام ماذا به، وإنما تتعلق الأحكام بالمضحي، سواء كان متبرعا أو كان يعني ماذا ملزما نفسه ماذا بالأضحية، ملزما نفسه ماذا بالأضحية، كما سيأتي الكلام على هذه المسائل. الله رحمه الله. إذا أراد أحد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة، إما برؤية هلاله أو كمال ذي القعدة 30 يوما، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وفي لفظ: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي. وفي لفظ: فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. ذكر الشيخ علي رحمه الله يقول: إذا أراد أحدكم أن يضحي، وهذا يعني الأحد سواء كان من الذكور أو كان من الإناث عام، لو كانت المرأة هي التي تريد أن تضحي تمسك ما في فرق، أو أراد الرجل هو الذي يضحي يمسك ولا إشكال في هذه الحالة، لكن هذه الإرادة للمضحي يعني من حيث الإمساك لا تكون إلا بعد دخول العشر، فإن الإنسان قد يريد أن يضحي وهذا يكون ربما قبل ذي الحجة بشهر، في بداية ذي القعدة أو في وسط ذي القعدة أو في آخر ذي القعدة أراد أن يضحي، هل يعني ماذا يلزمه ماذا الإمساك بمجرد الإرادة قبل الدخول العشر؟ نقول لا، إنما النهي إذا دخلت العشر، ماذا عزم قبل العشر ودخلت عليه العشر ظهر كلام المصنف، وإن لم يكن عنده ماذا أضحية أنه يلزمه ماذا الإمساك عن شعره وعن بشره وعن أظفاره. ودخول شهر ذي الحجة ذكر الشيخ علي رحمة الله أنه يكون بأمرين، إما برؤية هلال ذي الحجة، ورؤية الهلال للأشهر مر معنا أنه يكون بعد غروب شمس 30 من آخر الشهر، غروب شمس 30 من آخر الشهر، فإذا رأيت بعد غروب الشمس فهو للشهر القادم، وإلا فرؤيته ماذا قبل غروب الشمس فهو للشهر الماضي. إذن هذا هو هلال ماذا هلال ذو الحجة، أو إكمال عدة ذي القعدة، إكمال عدة ماذا ذي القعدة وهي ماذا 30 يوما، 30 ماذا يوما، فإذا أكمل الإنسان شهر ذي القعدة فحينها من اليوم الثاني أول ليلة بعد هذا الإكمال سيدخل في ذي الحجة، وإن لم يرى هلال ذي الحجة، إذن يعني إما برؤية الهلال وإما بإكمال ماذا عدة ذي القعدة، كما في رمضان صوموا ماذا لرؤيته وأفطروا ماذا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال الشيخ علي رحمة الله: فإنه يحرم عليه، يحرم عليه، رجح الشيخ علي رحمة الله أن النهي للتحريم لا للكراهة كما يقول جمهور العلماء، جمهور العلماء على أن النهي هنا للكراهة ولا صارف، أن النهي هنا محمول عندهم للكراهة التنزيهية لا على أنه محرم ولا صارف للنهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الأمر والنهي، هذا يعني ماذا فيه تأكيد النهي، فيه تأكيد النهي، في الأمر قال فليمسك وفي النهي قال فلا يأخذ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي، هذا يدل على أن النهي مؤكد، أن النهي ماذا مؤكد، والأصل في النهي التحريم، والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. وهذا النهي أو هذا الأمر ما له علاقة بمسألة الأضحية كما سيأتي معنا. فإن الإنسان إذا خالف الأمر ووقع في النهي فتعمد الحلق أو التقصير أو قطع الأظافر أو كذلك يعني قطع بشره، فإن هذا لا يؤثر على أضحيته كما هو رأي العامة. العامة يقول أن تبطل ماذا؟ أضحيته. هذا لا دليل عليه، وإنما هذا واجب أو نهي منفصل لا علاقة له بالأضحية، وإنما يأثم الإنسان لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوع في نهيه، فيكون آثما على هذا ماذا؟ الفعل، يكون آثما على هذا الفعل. وهذا هو ظاهر الأحاديث، لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي ماذا؟ التحريم. وقد جاء مطلقا ولا صارف له، لا صارف للأمر إلى الاستحباب ولا صارف للنهي إلى الكراهة، فنبقى على التحريم. هذا قد مر معنا في الورقات. فقال الشيخ عليه رحمة الله، قال إذا رأيتم هلال للحجة، إما أن يكون الإنسان رآه بنفسه هذا الإشكال فيه، أو رؤيا له من العدول الثقات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت، قال فأمسك وأمر الناس بالإمساك، صام وأمر الناس ماذا؟ بالصيام. فقد يكون الإنسان رأى الهلال، وقد يكون رؤيا له ماذا؟ الهلال، من الثقات العدول، من الثقات ماذا؟ العدول. إذا رأيتم ماذا؟ الهلال. والمقصود بالرؤية هنا بما هو أعم، وهو تحققتم دخول يعني ذو الحجة، دخول ماذا؟ ذي الحجة، تحققتم منه إما بإكمال العدة كما مر معنا أو برؤية ماذا؟ الهلال. والمسألة لا تتقيد برؤية ماذا؟ الهلال. رأيتم بمعنى تحققتم، والتحقق كما قلنا إما بالرؤية منك أو من غيرك أو بإكمال عدة ماذا؟ ذي شهر ذي القعدة، شهر ماذا؟ ذي القعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ لا من شعره ولا من بشره، أي يمسك، وفي لفظ فلا يأخذ لا من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره. معنى أن يعني الممسك في العشر من أجل أن يضحي يخالف المحرم في حج أو عمرة فرضا أو نافلة، فإن هذا إنما ممنوع عليه هذه الأشياء. فمن قاس الممسك في عشر ذي الحجة على المحرم ما أصاب، ما أصاب في هذا الأمر. سيأتي الحكمة من النهي الكلام على هذه المسألة، وإنما الإمساك عن هذه الأشياء معنى أنه لا يمسك عن الطيب، يتطيب في عشر ذي الحجة إذا كان سيضحي، هذا ما له علاقة. وهكذا لا أن يلبس المخيط، وهكذا لا أن يستمتع ماذا؟ بأهله، وهكذا لا أن يقتل صيدا، وهكذا لا أن يعقد نكاحا، ما له علاقة بالإحرام. لأن بعض العلماء قال هذا الحديث منسوخ. بحديث من؟ قالوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديا وهو في المدينة تطوعا، أو يرسل غنما في بعض الألفاظ وهو ماذا؟ في المدينة. فلم يحرم عليه ما يحرم على ماذا؟ المحرم، أي لا يكون حراما بمجرد الإهداء إلى بيت الله غنما أو إبلا أو بقرا، لأن هذا من قبيل التطوع، لا يكون ماذا؟ محرما بهذا الشيء. وهذه المقالة من عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ردا على من ادعى أن الإنسان إذا أرسل هدي لابد أن يكون محرما ولو كان في بلده، هذا ليس صحيح. فردت عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصر بذلك محرما حينما أرسل هديا، ومرة أرسل ماذا؟ غنما عليه الصلاة والسلام. فقالوا حديث عائشة ناسخ لحديث أم سلمة. قال الإمام أحمد ذاك في الإحرام وهذا في يعني ماذا؟ في الأضحية، هذا حكم مستقل وهذا حكم مستقل، وليس بينهما ماذا؟ ترابط. فإن الممسك فيما يتعلق بالأضحية يمسك عن هذه الثلاثة الأشياء فقط، أما باقي الأشياء فيما يتعلق بالنهي عن المحرم ما له علاقة، ليس له ماذا؟ علاقة. فتسوية يعني من أراد أن يضحي بالمحرم فيما يتعلق بالإمساك ثم بعد ذلك الاستدلال بحديث عائشة على نسخ حديث أم سلمة، هذا قول ضعيف، بل هذا يعمل في باب الإحرام وهذا يعمل في باب الأضاحي كما قال ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله في هذه ماذا؟ المسألة، كما قال الإمام أحمد في هذه المسألة. وقد يقول قائل عرفنا الإظهار وعرفنا الشعر الذي لا يحلق، والشعر عموما، الشعر ماذا عموما؟ سواء الشعر المأمور بإزالته كشعر الإبط أو تنقيصه كالشارب وهكذا يعني ما يتعلق بباقي ماذا؟ الشعور، أو كان من الشعر ماذا؟ المنهي ماذا؟ لأن شعور الإنسان أقسام، منه ما يباح إزالته ومنه ما يجب ماذا؟ إزالته ولا يتأخر في أيام، ومنه ما يحرم ماذا؟ إزالته في الشعور ثلاثة أقسام، الشعور ثلاثة ماذا؟ أقسام. فهل يمسك عن كل هذه الشعور؟ نقول نعم، إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي يمسك عن كل هذه ماذا؟ الشعور، إلا إذا احتاج سيأتي المبحث، إذا احتاج إلى إزالة ماذا؟ شعر، سيأتي أنه إذا كان للحاجب فلا حرج، والحاجة قد تنزل أحيانا منزلة ماذا؟ الضرور، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فإذا عرفنا الشعر وعرفنا الأظفار يبقى معنى البشر، كيف البشر؟ بشرة الإنسان يقطعها، قال العلماء قد يقطع يكون بجانب أظافره بعض الزوائد من بشره، فتجده يعني يقطع فيها، أو بعضهم يأكل تجده يفعل هذا في أيام العشر ما يصلح هو مضحي، أو قد يكون في أسفل قدميه في العقبين من قدميه تكون عنده ماذا؟ شقوق، فتجده يقشر، هذه يعني ماذا؟ فإذا كان ساهيا أو ناسيا ليس على الشيء، وإذا كان متعمدا نقول لا يصلح لك، إذا لم يكن جاهلا نقول هذا لا يصلح في العشر، وأنت ممن يضحي، وأنت ماذا؟ ممن يضحي. فهذا المقصود به البشر، والحكمة من ذلك لماذا يمسك عن شعره وبشره وأظفاره؟ سيذكر المصنف عليه رحمة الله الحكمة من ذلك، بل ذكروا حكما، ذكر ابن القيم حكمة وذكر الشيخ عليه رحمة الله حكمة، وكأنه مسترضى حكمة ابن القيم كما سيأتي الكلام على هذه المسألة، لماذا الإمساك؟ ما الحكمة من هذا الإمساك؟ أظن الله أخي سيد. قال رحمه الله: وإذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، ولا إثم عليه فيما أخذه قبل النية. نعم، بعض الناس قد تدخل عليه العشر ما يفكر في الأضحية، فيسر الله بمال، سيسر الله ويسر الله عز وجل له بمال، فحينها ينوي، ولو لم يبقى من العيد إلا يوم واحد فيأتيه مال يقول أنا أريد أن أضحي، نقول من الآن تمسك، يقول أنا أخذت من شعري وبشري وأظفاري في العشر دخلت عليه، لكن ما كان عندي نية ماذا؟ أن أضحي، نقول ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. إذن هذا الأمر يكون عند النية، هذا الأمر يكون عند أن ينوي يريد أن يضحي يمسك، وما قبل ذلك إذا لم ينوي دخل عليه اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، فلم يبقى من العيد إلا ليلته، فيسر الله بمال يريد أن يضحي، نقول من حين تمسك. طيب قبلها حلقت، قصرت، أزلت الأظافر، نقول هذا لا يضر، هذا لا يضر، لظاهر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: وأراد وهو ما قبل ذلك ما أراد، وأراد وهو قبل ذلك لم يحصل منه ماذا؟ الإرادة. قال: والحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله الحكمة، ما هي الحكمة من إمساك الإنسان عن شعره وبشره وأظفاره إذا دخلت عليه العشر؟ أمرها الشارع ونهى في نفس الوقت عن أن يأخذ شيئا من هذه الأشياء. ذكر الشيخ الحكمة في هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج، المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك، ما هي أعمال النسك؟ قال: وهو التقرب إلى الله بذبح القربان، ذاك سيضحي بما يسمى بالهدي، وأنت تضحي ما يسمى بالأضاحي، فشاركت في بعض أعماله، شاركت في بعض ماذا؟ أعماله، فأمسكت كما أمسك، لكن لم تمسك كما يمسك الحاج تماما، الحاج يمسك عن أشياء كثيرة، أنت تمسك عن أشياء ماذا؟ محددة، فهي مشاركة في بعض. إذا لم تحصل المشابهة وإنما حصلت المشاركة، لو قلنا المشابهة يعني شابه في كلها أو في أكثرها، لكن قال الشيخ شاركة، والمشاركة قد تصدق بالشيء الواحد، المشاركة قد تصدق بالشيء ماذا؟ الواحد. فالشيخ عبر بالمشاركة ولم يعبر بالمشابهة، لأن المشابهة قد تطابق المماثلة، والممسك فيما يتعلق والمضحي لكن الحاج في كل شيء، وأيضا ابتعد عن المشابهة على من يقول بأن المشابهة والمماثلة شيء واحد، فأراد الشيخ أن يخرج من هذا الأمر فقال يشارك، والمشاركة تصدق بشيء واحد، فلو شارك المضحي الحاج بشيء من هذه الأشياء حصل له هذا ماذا؟ الأمر. فقال الحكمة في النهي عن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان شاركه في بعض خصائص الإحرام من الإمساك عن الشعر ونحوه، هذه الحكمة الظاهرة، هذا الذي يظهر. ابن القيم مر معنا أنه ذكر حكمة أخرى، قال حتى يوفر، إذا وفر شعره وبشره وأظفاره مع ذبح الأضحية كان هذا من تمام أضحيته، أي من تمام تعبده لله جل وعلا، أي بأنه بقي كامل الجسم، بقي كامل الجسم، كما أن هذه الأضحية لا يخرج منها ماذا شيء. قال هذه مشابهة، هذه حكمة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، أنه وفر شعره وأظفاره وبشره حتى يكون هذا من تمام كمال أضحيته، أي من كمال تعبده لله عز وجل، أنه كامل الخلقة، كامل ماذا الخلقة حتى يضحي، أبقى نفسك كامل الخلقة حتى يضحي. وهذه حكمة من الحكم، لكن الذي يظهر أن فيها ضعف، وما قال الشيخ أحسن، وما عبر به الشيخ من الحكمة والله أعلم. لهذا الشيخ دائما ينقل عن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعن ابن القيم الأشياء الكثيرة، لكن كأنه وقف على الحكمة الذي ذكرها ماذا ابن القيم، وكأنه مسترضاها واسترضى هذا الأمر، فما ذكر الشيخ الظهر أقرب والله أعلم، ما ذكر الشيخ أقرب أن المضحي شارك المحرم في بعض يعني ماذا في بعض النسك، في بعض أعمال ماذا النسك، ألا وهو التقرب إلى الله جل وعلا ماذا بالذبح. والله أعلم، هذه نوع مشاركة، هذه نوع ماذا مشاركة. ولهذا ذكر العلماء حكمة أخرى، أنه سبحان الله إذا اختص بعض الناس ببعض الأعمال يجعل الله عز وجل للبعض الآخر الذين لم يشاركوهم بشيء من المشاركة. يعني أهل عرفة الآن اختصوا ماذا بالدعاء، وهم ماذا الحجاج، وغير ماذا الحجاج خصهم الله عز وجل بالصيام، بالصيام يوم عرفة، فجعل لهم صيام يتعبدون في هذا اليوم، كما أن أولئك يتعبدون بعبادة الدعاء حينما يدنو الله عز وجل ماذا منهم، فهكذا جعل الله عز وجل لغير المحرمين ما يتعلق بصوم هذا اليوم. أما مسألة التعريف هذه ما عليها الدليل، بل قد تكون أقرب للبدعة. ما معنى التعريف؟ أن يجلس الإنسان بعد صلاة ماذا؟ بعد صلاة الظهر أو العصر، بعد صلاة العصر يجلس في المسجد يذكر الله ويسبحه ويدعو الله عز وجل، مشابهة للحاج الذي وقف في عرفة إلى غروب الشمس يدعو ويسبح ويهلل إلى آخره. فمسألة التعريف والله أعلم أنها أشبه بالبدعة، أشبه بالبدعة، وإنما خص الله عز وجل أهل عرفة بالدعاء والذكر، لأن الله يدنو منهم، ولا يدنو من أحد إلا من أهل عرفة في ذاك اليوم، كما قال العلامة العثيمين أنه لا يشرع في حقهم التعريف، على أنه قد جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن بعض التابعين، وجاء عن بعض ماذا التابعين، وجاء عن الإمام أحمد قال لا أمنعه، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا لا يشرع كما يقول العلامة العثيمين، لأن التعريف له خصائص، أن الله يدنو من أهل عرفة فيقول ماذا أراد هؤلاء، فقد جاءوني شعثا غبرا إلى آخره. فالأقرب أن هذا لا يشرع التعريف لغير أهل عرفة، أي في باقي الأمصار، أن الإنسان يجلس بعد العصر أو بعد الظهيرة إلى غروب الشمس يدعو الله جل وعلا ويسبح الله عز وجل ويهلل الله سبحانه وتعالى، الذي يظهر أن هذا لا يشرع والله أعلم. الله أكبر. رحمه الله. وهذا الحكم خاص بمن يضحي، أما من يضحى عنه فلا يتعلق به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وعلى هذا فيجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من الشعر والظفر والبشرة. ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن هذا الحكم هو الإمساك عن الشعر والبشر والأظفار خاص بالمضحي، فذكر دليلا وتعليلا، أو ذكر دليلا ونقل واقعا. الدليل ظاهر الحديث، الدليل ظاهر الحديث، من أراد إذا أراد أحدكم أن يضحي، الخطاب موجه للمضحي خاصة، من هو الذي ضحى؟ يقولون الأب، ولا يمكن أن يقول الابن أنا ضحيت، والزوجة تقول أنا ضحيت، والمضحي هو الأب. إذا أراد أحدكم أن يضحي، من هو المضحي؟ قالوا هذا الذي اشترى هذه الشاة وجعلها لله جل وعلا أضحية. فظاهر الحديث أن هذا الحكم من حيث ظاهر اللفظ يختص بالمضحي، إذن عندنا دليل وهو نص الحديث وظاهر الحديث، وعندنا تعليل، أو لك أن تعبر عنه بواقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإمساك معه، أمرهم بالإمساك معه، وقائل هذا الحديث إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وهم لا يعلمون هذا الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهم يحتاجون إلى بيان هل نمسك أو لا نمسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك وما أمرهم أن يمسكوا عن شعارهم وأبشارهم وأظفارهم، وهذا هو ظاهر الحديث. قالوا على هذا في جزء لغير المضحي، وهو المضحى عنه أن يأخذ من شعره ومن بشره. يلحق بهذا من كان وكيلا لم يكن مضحيا، إنما هو وكيل عن غيره، إنما هو وكيل عن غيره. إذن عندنا ثلاثة أقسام، إما أن يكون الإنسان يضحي عن نفسه، وإما أنه يضحي عن غيره، وإما أنه ماذا وكيل وصية، وكيل ماذا وصية. فهذا لا يشمله هذا ماذا الأمر، إما أنه يضحي ماذا عن نفسه فهذا لا إشكال فيه أنه ماذا يمسك، والثاني أنه يضحي عن غيره فهذا لا يمسك ما دام يضحي ماذا عن غيره، من هو إما وكيل وإما وصي، هذا لا يشمل ماذا الحكم. القسم الثالث يضحي عن غيره تبرعا، هذا ماذا يلزمه؟ يضحي عن غيره تبرعا، يقول يا فلان أنا سأضحي عنك، يضحي عن غيره تبرعا. إذن من المضحي ومن المضحى عنه في هذه الصورة؟ يضحي عن غيره تبرعا، هل هذا يعني يلزمه ماذا الإمساك أو المضحى عن غيره تبرعا؟ الآن هذا يضحي عن نفسه عرفنا، يضحي عن غيره بوكالة أو بوصية ما في إشكال ما يمسك. الثالث يضحي عن غيره تبرع، هو الذي يتبرع بالأضحية يضحي عن غيره، الغير الغير اللي يمسك، الغير الذي يمسك عند من لا يمسك، هذا لا يمسك طيب يمسك، طيب الذي قال يمسك، الذي يمسك ايش الدليل؟ هو مضحي لكن عن غيره، هو الآن يضحي عن غيره متبرعا عنه، أنا سأضحي عنك، هذا معناه. هل هو يمسك هذا الذي قال هذه المقالة أو المضحى عنه؟ هذا الذي يمسك، هذا هو الذي يمسك، هذا هو الصحيح أن المتبرع عن غيره بأضحية هو الذي يمسك. ولهذا يتردد بين القسم الأول والقسم الثاني، رجح العلامة العثيمين أنه يلحق بالقسم الأول، هذا متبرع عن غيره هو مضحي أصلا لكنه يريد أن يضحي عن غيره. وهذا ترجع إلى مسألة وهي ما يتعلق بإهداء الثواب، يقول أنا سأضحي عنك كأنك أنت المضحي، ففي هذا الحال يمسك هذا الآن، يمسك هذا الشخص. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، عندنا تقسيم ماذا ثلاثي. أفضل الله يسعين. قال رحمه الله: وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية كما يظن بعض العوام. وإذا أخذ شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه، وإن احتاج إلى أخذه فله أخذه ولا شيء عليه، مثل أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينه فيزيله، أو يحتاج إلى قصه لمداوات جرح ونحوه. قسم الشيخ عليه رحمة الله الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم الشيخ الناس إلى ثلاثة أقسام، وهذا تنبيه، يعني يجعل عنوان تنبيه. إذا أخذ الإنسان عمدا يعلم أنه مضحي، مع هذا يتعمد يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته، العامة ماذا عندهم؟ بالإجماع ما عاد له أضحية، أجمعت العامة على أن هذا الإنسان ما عاد له أضحية، فإذا ذبح هذه فهي شاة لحم عندهم، نحر الجمل فهو لحم، البقرة فهي لحم، أجمعت العامة على هذا الأمر، وهذا ما له علاقة، هذا واجب مستقل ونهي مستقل ما له علاقة بالأضحية. فالشيخ عليه رحمة الله يقول هكذا اعتقاد عند العوام، أن الإنسان إذا تعمد أخذ شيء وقد كان مضحيا فإن هذه الأضحية لا تصح، هذا ما له علاقة، نقول آثم ويأثم على هذا الفعل تارك المأمور وواقع فيه منهي عنه، فهو واجب مستقل ما له علاقة. القسم الثاني إذا أخذ الإنسان هذه الأشياء ناسيا، وهذه قد تحصل، هو يعلم أنه حرام لكنه نسي فأخذ، كما الذي يأكل أو يشرب في نار رمضان وهو صائم، فهو ناسي أو جاهل حصل له نسيان أو حصل له ماذا جهل فأخذ شيئا من هذه الأشياء، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، الواقع في المحظور لا إثم عليه ولا يترتب عليه ضمان، لا إثم عليه ولا يترتب عليه ماذا؟ ضمان، وهذا لا إشكال فيه. القسم الثالث إذا احتاج الإنسان إلى أخذ هذه الأشياء، معنى أن الحاجة أنزل من الضرورة، بمعنى وإن لم يضطر لهذا الشيء فهل أن يأخذ؟ يعني إنسان في نهار رمضان عنده، في نهار رمضان في يعني ماذا، في أيام العشر ليلا أو نهارا، فعنده آلام شديدة في رأسه، فاحتاج أن يحتكم في الرأس، احتاج أن يحتكم ماذا في رأسه، والحجامة في الرأس لابد من إزالة الشعر المقابل لها، فيأخذه من أجل الاحتجام. هل في شيء؟ نقول ما يسأل شيء. ولهذا احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم كما في حديث عبد الله بن عباس قالوا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدأ مقابل أخذ هذا الشعر. فعلى هذا يجوز الإنسان إذا أراد الحجامة في العشر ويأخذ شيء ماذا من شعر رأسه، عنده ألم شديد وهذا بإذن الله عز وجل يذهب عنه الألم، فنقول هذه من الحاجة ولا إشكال فيه. الصورة الثانية إذا انقطع ظفره، أحيانا انقطع ظفر اليد أو القدم فيبقى معلقا ويؤذي الإنسان، تجد فيه أذية وألم. طيب وأنت الآن يعني معك أضحية ممنوع من أخذه، قالوا هذه حاجة تقطعه وتزيله، لأنه لو بقي معلقا إلى أن تنتهي العشر إلى أن تضحي ألم يبقى يؤلم الإنسان، فهذا يزال. وهكذا يقول الشيخ إذا نزل ماذا شعر إلى ماذا إلى عينه ولم يزل إلا ماذا بقصه أو أخذه، أو هكذا احتاج إلى مداواة على جلده قد ربما يزيل بعض الشعر الذي يكون على الجلد، كل هذا إذا كان للحاجة لا حرج، كل هذا إذا كان للحاجة لا حرج. ومرت أيضا معنا مسألة وهو ما يتعلق إنسان جعل أضحية عند أولاده فسافر للحج متمتعا، من المعلوم إذا انتهى من العمرة الذي يتمتع بها إلى الحج يقصر أو يحلق، هل في شيء؟ نقول لا حرج، مع أنه مضحي في بلده، لأن النسك آكد، النسك ماذا آكد في مثل هذه الحال. وهكذا لا حرج على الإنسان عن الامتشاط في عشر ذي الحجة، وعادة مع الامتشاط يسقط بعض الشعر من الرجال أو من النساء، هذا لا يضر، هذا أيضا ماذا لا يضر الإنسان، فهذه مما نبه عليها العلماء. ونكون انتهينا من الفصل السابع، يبقى معنا ثلاثة فصول، الفصل في الليلة وفصلان في الغد، ويبقى معنا يوما بإذن الله عز وجل نجعله لأحكام العيدين، وهو يعني قبل يعني ماذا، أو يبقى معنا يوم العصر، العصر من يوم عرفة، العصر من يوم ماذا عرفة، أما بين مغرب وعشاء عرفة ما عندنا درس، ما عندنا درس، الناس صائمون والذي يحتاج إفطار والذي يحتاج يأكل أو يشرب، لكن وقت العصر عندنا درس في يوم عرفة، أما بين مغرب وعشاء عندنا راحة ما في درس، تهيأ الإنسان للعيد. أما في الغد إن شاء الله نحاول نكمل، نحاول ماذا نكمل هذا الكتاب في الغد بإذن الله عز وجل ما بين مغرب وعشاء. في يوم الخميس ما يبقى معنا إلا درس في العصر، وبين مغرب وعشاء ما في درس، بين مغرب وعشاء ما في درس. بارك الله فيكم. هل عنده سؤال ولا إشكال فيما مر معنا؟ بارك الله فيكم. طيب لا أنا بارك الله فيكم.